بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع الفتن وأشراف الساعة، ومنها ظهور الفتن، والفتن التي هي على سبيل الإجمال ولكنها فتن عظيمة يحار فيها العقل ولا يعلم لها سبب. فمنها ما قال سالم بن عبد الله قال: ما أدري كم رأيت أبا هريرة قائما في السوق يقول: يقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: بيده هكذا وحرفها. وقال أبو هريرة رضي الله عنه، أو قال سالم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض العلم ويظهر الفتن، أو تظهر الفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: بيده هكذا، يعني القتل. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويفيض المال وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فهذه العلامات هي أصول العلامات، ثم تتفرع منها باقي العلامات. فمنها يقبض العلم، وقبض العلم بقبض العلماء، يقبض بمعنى يغلق، لا يفتح إغلاقا تاما، فيغلق أو يقبض بقبض العلماء، يزول بزوال العلماء. وإذا قبض العلم طفح الجهل وظهر، فتظهر الفتن مع الجهل، تظهر الفتن وعدم استطاعة السير إلى الله عز وجل، ويكثر الهرج. الهرج كلمة عامة بمعنى الناس يسيرون في اتجاه لا يعرفون إلى أين، يتخبط بعضهم في بعض. فهذه كلمة عامة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الهرج؟ ما معنى يتخبط بعضهم في بعض؟ ما الهرج؟ فقال: ما هو أعظم من هذا التخبيط؟ قال: القتل. يكثر القتل بين المسلمين، يقتل بعضهم بعضا، حتى في رواية: لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. يعني القاتل ممكن يقتل إنسان لأتفه الأسباب، ما فيه نظام ولا قوانين ولا ضوابط ولا شيء، فيقتل. بعدما يقتل: تمني لما قتلته؟ والمقتول ما يدري فيما قتل. وهذا هو يعني من علامات الساعة. وطبعا هذه العلامات ظهرت، ولا شك أن إذا ظهرت علامة تزيد ولا تقل، تزيد ولا تقل. أيضا من العلامات ظهور الفحش وضياع الأمانة. والفحش أعظم من الزنا، يعني الفاحشة إن أطلقت تطلق على الزنا، أما الفحش فهي كلمة عامة، من بذاءة لسان، من حركة عين، من حركة يد، أي كلام لا يحتشم منه الناس يعد فحشا فيظهر. وأيضا تضيع الأمانة، لا تجد أمينا، لا أمين في الكلام، لا أمين في التعامل، لا أمين في أي شيء، ما في أمانة، تضيع الإيه؟ الأمانة. فأيضا عن أبي سبرة قال: كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض، أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكذب به، بعدما سأل أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ بن عمرو ورجلا آخر، وكان يكذب به. فقال أبو سبرة: أنا أحدثكم بحديث فيه شفاء هذا، إن أباك بعث معي بمال إلى معاوية، فلقيت عبد الله بن عمرو فحدثني مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأملى علي فكتبت بيدي، فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا. حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يحب الفحش والتفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش، قال ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش أو يبغض الفاحش والمتفحش، قال ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة أي سوء الجار، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين، وقال ألا إن موعدكم حوضي عرضه وطوله واحد، وهو كما بين آيلة ومكة، وهو مسيرة شهر فيه مثل النجوم أو نجوم الأباريق، شرابه أشد بياضا من الفضة، من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا. قال عبيد الله ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا، فصدق به وأخذ الصحيفة وحبسها عنده. فهذا الحديث يبين أن من علامات الساعة ظهور الفحش والتفحش. الفحش كلمة عامة، والتفحش كأن الناس يتداولون هذه الكلام أو هذه الحركات أو هذه الأشياء، فيصير عند الناس إسقاط للحياة، ينتفع أقصد يرتفع وينقطع الحياة من بين الناس. من العلامات ظهور الفحش وضياع الأمانة وائتمان الخائن وتخوين الأمين واختلاط العهود والمواثيق فلا يقوم بها أحد، وهذا كله من علامات الساعة. من علامات الساعة شهادة الزور. فعن طارق بن شهاب قال كنا عند عبد الله جلوسا فجاء رجل فقال قد أقيمت الصلاة، فقام وقمنا معه، فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر وركع وركعنا، ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع، فمر رجل يسرع فقال عليك السلام يا أبا عبد الرحمن، فقال صدق الله ورسوله. فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله قال جلسنا، فقال بعضنا لبعض أما سمعتم رده على رجل صدق الله ورسوله أيكم يسأله؟ فقال طارق أنا أسأله. فسأله حين خرج فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاص، إن تسلم على واحد تعرفه أما السلام الجماعي لا، تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام ما في صلة بين الأرحام تقطع، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم، وطبعا ظهور القلم الكتابة. وطبعا معلوم أن الكتابة ما فشت إلا في القرون المتأخرة، لأن كان من قبل الإنسان يحفظ ما يأتي على أذنه ينطبع في قلبه، فكان يحتاج إلى كتاب، فبدأت الكتابة وفشت دليل على مشغلة الناس، لأن البعض يتصور أن الكتاب والكتابة وهذه الأشياء من الأشياء العالية جدا، حتى أننا ننظر إلى شخص لا يكتب ولا يقرأ أنه أمي، وهذا حقيقة، لأنه أمي جاهل، إن كان زمن الأمية عدم الكتابة مع العلم، كان الإنسان يسمع الشيء يعقله ويحفظه ولا يكتبه، فلما كثر الناس وعظمت الفتن واشتدت الشواغل على العقل والقلب تحتاج الناس إلى مساعد، إلى الكتابة التي تعين على حفظ الكلام الذي يسمعه والكلام الذي يرد إلى عقله، لكن لا شك أن الحفظ أعلى من الكتابة. ومن ثم الأمية في الأصل ليست بعيد، الأمية من الأمم ليست بعيد، ولكن الجهل هو الإيه؟ هو العيب. أيضا من علامات الساعة ظهور أقوام يأكلون بألسنتهم. فعن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر بألسنتها، أو كما تأكل البقر بألسنتها، ومعنى يأكل بلسانه يعني فصيح في الكلام، عنده فصاحة وعنده بلاغة في الكلام يؤثر من يستمع إليه، وهذا طبعا في الباطل وليس في الحق. وأيضا في حديث عن عمر بن سعد قال كانت لي حاجة إلى أبي سعد، أي سعد بن أبي وقاص، قال وحدثنا أبو حيان عن مجمع قال كان لعمر بن سعد إلى به حاجة فقدم بين يديه حاجته كلاما مما يحدث الناس ويوصلونه لم يكن يسمعه، فلما فرغ قال يا بني قد فرغت من كلامك، كلام بلاغة، كلام كثير من أجل طلب حاجة معينة. فقال نعم، قال هل فرغت من كلامك؟ قال نعم. قال ما كنت من حاجتك أبعد ولا فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا، يعني كلام كثير ثار من أجل حاجة. لو واحد يريد منك طلب، قد تكون مثلا يقول لك أعطيني شيء الفلاني أو أريد كذا، ممكن يبدأ يقدم الاحتياج كلام يضيق صدرك ويصم آذانك، كلام طويل. فهنا سعد تضيق من ولدي، قال ما كنت بحاجة إلى هذا الكلام، يعني كلمة واحدة تكفي. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض، يعني يكون كثيرة الثرثرة والكلام في طلب حاجة أو حاجيات. من علامات الساعة ظهور الكاسيات العاريات، كاسية بالثياب، عارية بالثياب أيضا، يعني الثوب لا يسترها، بل يكون الثوب فتنة والعياذ بالله. وربما أن نرى أن بعض النساء قد تكون عارية، يعني أحشم مما تلبس من الثياب والزينة والزخارف التي تصنعها من تجسيد لجسمها وغيره والعياذ بالله. فأيضا عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في آخر الأمة رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد نساء كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. وهذا الحديث في كلام، ولكن الحديث التالي أقوى وأثبت وأصح. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لا أراهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والله رأيت هذا والله، أسير في بعض الطرق في أنطوبس ورأيت جملة من فتيات المدارس يضعن على رؤوسهن كده تلفيحة كبيرة كده يلفوها كده لفة هكذا كبيرة أخضر وأصفر وأحمر، وهذه الأشياء كسنام الجمل سواء بسواء، ولباس أو لبس الإنسان يستحي أن يقول هؤلاء من المسلمين، نسأل الله السلام. ولا أدري أي أب حر يجعل ابنته تخرج بهذا السور، يعني لا أدري. والشباب كالمجانين، الشباب ينهث، يعني الشباب الآن فراغ ديني، فراغ مالي، فراغ كل شيء. فنرى يعني أن هذا الذي يرسل بناته للمدارس بهذه الصورة تخرج بيه. يعني أظن يعني لا أدري كيف يلبس هذه الثياب، يعني لحم مجسم والعياذ بالله، ويسرنا في الطرقات. وقد يكون الأب محترم ورجل يحسبه على خير، لكن غاب عقله، وده من علامات الساعة الفتنة. فهؤلاء النسوة لا يدخلن الجنة أو لا يرين الجنة ولا يجدن ريحة، شفت خيال بقى هذا المشهد، ولا يجدن ريحة أبدا. ورجال معهم أسواط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهم الطغاة والظلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأمثال أسنمة الإبل لا يدخلن الجنة ولا جثم ريحها، ورجال معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. فأولا ظهور النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة من العلامات التي قبل الساعة، ودليل من دلائل النبوة كما دلت على ذلك أحاديث الفصل. فمائلات أي زائغات عن استعمال طاعة الله عز وجل وما يلزمهن من حفظ الأبدان والفجور والفروج، ما يلزمهن من حفظ الفرج وحفظ البدن، لأن الأصل فيه الستر والحجاب له شروط وضعها الشارع. وإنك لتتعجب أن تبرج الجاهلية كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال: كانت المرأة تخرج فتظهر خصلة من شعرها، شعرة كده، وفتحة من عنقها كده، ولكن الثياب فضفاضة. فهذا تبرج الجاهلية الأولى والعياذ بالله، الذي وصلنا إلى تبرج ما عرفته البشرية قط والعياذ بالله، إلا عند قيام الساعة. عند قيام الساعة يخرج الناس عراة حفاة الرجال والنساء، حتى صرخت أم سلمة رضي الله عنها قالت: واسوءتا، وينظر بعضنا لبعض النساء والرجال عرايا. فقال يا أم سلمة: الأمر أعظم من هذا، يعني داخلين بقى إلى إيه؟ إلى حساب. والأمر أعظم من هذا، أعظم من أن ينظر الناس بعضهم لبعض، لأنهم مقبلون إما على جنة وإما على نار، فما عاد في نظر. فلو الإنسان دائما يستحضر عظمة الله عز وجل وأمر الله تبارك وتعالى وأنه مقبل على جنة أو على النار، ما يحدث هذه الأشياء التي وقعت في الأمة من تفلت عظيم، نسأل الله السلامة. وأيضا قيل مائلات أي متبخرات في مشيتهن، مميلات يملن أكتافهن وأعطافهن، يملن من أعلى ومن أسفل. وقيل يتمشطن بمشطة الميلاء وهي مشطة البغايا. مميلات على رؤوسهن أمثال البخت، فلعل المراد أن الشعر يضم فوق الرأس ثم توضع عليه أشياء تجعله كالسنام، يعني الشعر يضم، يكون الشعر كما عريض إن وجد شعر، ثم يوضع عليه شيء كأنه سنام لتهتز المرأة حال مشيتها. قال النووي، وده طبعا في القرن السادس تقريبا، هذا الحديث من معجزات النبوة، وقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان، وفيه ذم هذين الصنفين. ده في زمن النووي، وطبعا وقتها بقت الواحد لا لبس حجاب اللي هو الحجاب الكبير الواسع، لكن ممكن تضم الرأس، ممكن تظهر أشياء، لأن المرأة قديما كان الحجاب يعني المقدم والمؤخر لا يظهر شيء، والثياب كانت فضفاضة، فربما رؤية هذا في أفذاذ وأفراد من النساء، فما بالكم. أو ممكن رؤية عند الفرنج النصارى وغيرهن من نساء الكفار، أما في نساء المسلمين فكان الأمر بعيد. ولذلك حينما كنت في اليمن أذكر دائما أن بعض الذين كانوا ينزلون إلى صنعاء يقولون: كنا نرى نصارى، وكان يحزنني جدا أنهم كانوا يعنون بالنصارى للأسف الشديد اللي هم المصريين والسوريين الذين يدخلون بغير حجاب، نسأل الله العفو والعافية. طبعا الآن نفس القضية انتقلت اليمن بقى إلى الإيه، فتحت الدنيا على الكل، وذهب الحجاب الشرعي تحت مسمى تحرير المرأة. آخر باب ظهور الكذابين الدجالين، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه نبي أو رسول، ولا تقوم الساعة حتى يبعث أو ينبعث دجالون كذابون قريبا من 30 أو قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول. فظهور هؤلاء الدجالون الكذابون يعد من علامات الساعة. وفي الحديث إن بين يدي الساعة، وهو من حديث سعد بن أبي وقاص، إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، إن بين يدي الساعة كذابين فقلت أنت سمعته؟ قال أنا سمعته. والكذب كان عند العرب حتى قبل الجاهلية عيب عظيم وأمر مستفشع. وكلكم تذكرون حديث أبي سفيان لما وصل إلى أرض الشام ومعه جماعة من أصحابه، واستقدمهم هرقل ليسألهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان المشرك الكافر: لولا أن يؤثروا علي كذبا، يعني أصحابه، إنه بعد ما يمشوا يطلعوا له كذاب كذبت، لأن يعني الكذب عند العرب عيب، لولا أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. ففي آخر الزمان يكثر الكذب، وممكن الكذب على الشيء التافه. إذا بنرى أن من رحمة الشريعة أنها أجازت الكذب في مواطن، دليل على عظيم تحريم الكذب. والكذب هو نوع من النفاق، بل هو أصل النفاق. المنافق ما نافق إلا أن دخل من باب الكذب، الكذب سرداب يؤدي إلى النفاق ولا يرضى بالله. فشرع الكذب في مواطن ضيقة جدا جدا، منها الكذب على الأعداء عند الاستكراه، في عدو هيقتلك لكشف عورة من عورات المسلمين أو أي باب من الأبواب جاز لك أن تكذب. الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، في مصارمة وخصومة عظيمة بين مسلمين أو بين مسلمين جاز الكذب للإصلاح. الكذب لإصلاح الزوجة، والزوجة يقصد بها المائلة، عندك زوجة ودايما يعني نكد ومشاكل وكذا وكذا، فجاز أن تكذب عليها للإصلاح، أن تصلح قلبها إلى غيره. بخلاف هذا لا يشرع ولا يجوز الكذب لأي باب من الأبواب، ونسأل الله السلامة. نقف هنا وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.